لماذا خلق الحية، لماذا خلق أشياء أخرى، تقول إن ربك حكيم عليم، هو الخلاق العليم وهو الحكيم العليم، لحكمة بادرة خلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى. ومن ذلك أن يعلم أنه على كل شيء قدير، وأن ما شاء فعل لا رد لقضائه ولا رد لأمره سبحانه وتعالى. فهكذا يقال في بقية الأمور التي تخفى حكمتها ككون المرأة تقطع الصلاة. بارك الله فيكم. إذا لا داعي للمناقشة، لا داعي للتأثر، لا داعي لفتح الباب أمام أولئك الذين يثيرون الشبه. ليس هناك داعي، نحن عبيد، عبيد مأمورون، علينا أن ننتهي أمر الله وأن نترك نهي سبحانه وتعالى، لأنه ربنا وإلهنا والمنعم علينا وخالقنا ورافقنا، وهو أعلم بمصالحنا من أنفسنا، فعلى أن نسلم لأمره ولا نعتله. أرأيت لو كان إنسان عند مالك الله من أبناء الدنيا من الناس، فقال لمالكه إذا أمره أنا لا أمتثل حتى تبين لي مقصدك من هذا الأمر، ألا تجده هافي أنا الدعي الفلاني، هات لنا الإناء الفلاني، هات لنا الشاة الفلانية، هات لنا البساط الفلاني. إذا قال المملوك أنا لا آتي به حتى تعلمني في القصد ما هي الحكمة، هل يكون هذا العبد مرضيا عليه؟ أبدا. هل يكون هذا العبد أديبا؟ أبدا. ليس بأديب ولا مرضي عليه، بل ربما طلبه سيده، وربما باعه بأرخص الأثمان، لأنه ليس بأدي، فالواجب أن يمتثل ما قاله سيده وأن يحضره، إلا إذا كان شيء يضره أو باعه بمعصية لله هذا شيء آخر، محل بحث. لكن في الجملة الخادم والعبد يمتثل ما يستطيع وما لا يعلم فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان العبد يعبد الخادم بالعبد، لو اعترض يكون سيء الخلق وسيء الأدب، كيف بالعبد مع ربه الخلاق العليم العالم من صالح العباد؟ كيف يعتذر وكيف يقول يعني بلسان حاله أنا ما أمتثل حتى أعرف وش حكمة الصوم وش حكمة الصلاة وش حكمة مروري على الأمام كذا وش حكمة طوافي وش حكمة صوبي قائما أو إلى غيرها. الأدب من العبودية ومن القيام بالواجب أن يمتثل وأن لا يقف عند مراعاة الحكمة. نعم.